ما نفاه عن نفسه مع اعتقاد أن الله تعالى موصوف بكمال ضد ذلك المنفي، وأن إثبات السلف هو إثبات من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأنهم في هذا الباب توسطوا بين المعطلة والمشبهة. فالمعطلة نفوا عن الله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والمشبهة بالغوا في الإثبات لدرجة أن جعلوا خصائص المخلوق تعطى للخالق سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين. ويريد المصنف هنا بعد ذلك أن يبين من خلال أصلين ومثلين وعدة قواعد جامعة، يبين وسطية أهل السنة والجماعة من جهة، ويرد في ذات الوقت على طوائف المعطلة والمشبهة، ويخاطبهم من جنس ما يفهمون وبالشيء الذي هم يتكلمون به ويتحدثون. ونحن قد علمنا أن المعطلة، وهو هنا بدأ في خطابه، أن المعطلة على درجات. فبينا أن هناك من يسمى بغلاة المعطلة، وهم الذين يقولون إن الله تعالى لا يوصف بإثبات ولا يسمى بإثبات، وبينا أن أولئك على درجات في النفي، أي يبالغون في النفي، فمنهم من يمنع الإثبات ويجيز النفي، ومنهم من يمنع النفي والإثبات، ومنهم من يسكت عن الأمرين، ومنهم من يقول بالإثبات العام والنفي العام. وكل هذا قد تقدم بيانه. ومن المعطلة من ينفي الصفات ويثبت الأسماء، وهؤلاء هم المعتزلة، ووافقهم في ذلك الزيدية والرافضة الإمامية والإباضية وابن حزم. فهؤلاء يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهناك من يثبت الصفات الذاتية والمعنوية وينفي الصفات الاختيارية، وهذا قول الكلابية وقدماء الأشاعرة. وهناك من يثبت سبعا من الصفات وينفي ما عداها، وهذا قول الأشاعرة المتأخرين، ومعهم في ذلك الماتريدية. فالمصنف عندما ذكر الأصل الأول، فهو هنا قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. فبدأ في الأصل الأول، والأصل الأول يقول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فبدأ أولا بخطاب الأشاعرة المتأخرين. فالأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات، وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. فقال هنا: فإن كان المخاطب، ويقصد بهؤلاء من متأخر الأشاعرة والماتريدية، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن لله بأن الله حي بحياة، فهذه صفة الحياة، عليم بعلم وهذه صفة العلم، قدير بقدرة وهذه صفة القدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم هذه؟ سبع صفات. فإن علم من المخاطب هنا؟ الأشاعرة المتأخرين، لأننا يجب أن نفصل بين متقدم الأشاعرة وبين متأخر الأشاعرة. فأنت لو قرأت للبيهقي مثلا، أو لابن فرك، أو للباقلاني، أو لأبي الحسن الأشعري في قوله الثاني عندما كان كلابيا لوجدت أن هؤلاء يثبتون أكثر من السبع، يثبتون أكثر من السبع، فيثبتون الصفات الذاتية كاليد والوجه ويثبتون العلو، ولكن يخالفون أهل السنة في الصفات الاختيارية أي المتعلقة بالمشيئة، أي المتعلقة بالمشيئة. فهذا شأن المتقدمين من الأشاعرة، لكن المتأخرين يتفقون على إثبات سبع صفات، وهذا هو السائد اليوم، هذا هو السائد اليوم. فإذا كان المخاطب على هذا هو من الأشاعرة الذين يقرون بسبع صفات، فكيف يكون الأمر معه؟ من المعلوم أن هؤلاء يثبتون سبع صفات فقط، وهذه الصفات يسمونها صفات المعاني، صفات المعاني، لأنهم أي الأشاعرة يقسمون الصفات إلى أربعة أقسام: المعاني والمعنوية والسلبية والنفسية. هذه كم؟ أربعة أقسام: المعاني والمعنوية والسلبية والنفسية. نعطيك هنا خلفية عن عقيدتهم حتى تعرف كيف أسلوب التخاطب مع هؤلاء. فهم يقسمون الصفات إلى أربعة أقسام: المعاني وهي هذه السبع، يعرفونها بقولهم ما دل على معنى قائم بالذات، ما دل على معنى قائم بإيش؟ بالذات، أي يدل على أمر معنوي، أمر معنى معنوي. فهنا طبعا يخرجون الصفات الذاتية، يخرجون الصفات الذاتية، لأن الصفات اللازمة كما تقسم إلى لازمة وعارضة، أي صفات تلازم الذات وصفات تفارق الذات. اللازمة تنقسم إلى قسمين: ذاتية ومعنوية. ذاتية ومعنوية، فما دل على معنى وجودي قائم بالذات هذا يسمونها إيش؟ المعنوية. ما دل على معنى وجودي قائم بإيش؟ بالذات. فلا يعترفون من اللازمة إلا بالصفات إيش؟ صفات المعاني. صفات ماذا؟ المعاني. قلت قبل قليل إن اللازمة تنقسم إلى ذاتية وإلى معنوية. كيف يعرفون الذاتية؟ يقولون الذاتية هي ما لا يمكن تصور الذات مع عدمها. نضرب مثلا بالمخلوق، نضرب مثلا بالمخلوق، بالمخلوق. فيقول لا يمكن أن تتصور الذات مع عدم الصفات الذاتية. مثل إيش؟ هذا له يد ولا وجه ولا عين، فهل يمكن أن تتصور ذاته بدون هذه الأشياء؟ عرفت هذا؟ لا يمكن تصور الذات مع إيش؟ مع عدمها. أما المعنوية بعكسها، لا يمكن تصور الذات مع إيش؟ مع عدمها. هذا الذي أمامي يعلم أو لا يعلم؟ ها؟ بصفة العلم أو لا؟ فيمكن أن تتصور الذات مع عدم العلم أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. عرفت هذا؟ فالأمور المعنوية هي التي يمكن أن تتصور الذات مع إيش؟ مع عدمها. أما الذاتية لا يمكن تصور الذات مع إيش؟ مع عدمها. فالقدرة صفة ذاتية أو معنوية على هذا؟ معنوية. أحسنت، عرفت هذا؟ والحياة لا معنوية. عرفت هذا؟ لأنك ممكن تتصور ذات ميتة، ممكن تتصور ذات إيش؟ ميتة. أخذ التعريف، لأن التعريف تعطيك تصور للمسألة بأقصر إيش؟ بأقصر طريق، تعطيك تصور للمسألة بأقصر طريق. فإذا عرفت الذاتية وعرفت تعريف المعنوية، سهل عليك أن تفرق بين الاثنين: العين ذاتية، الوجه ذاتية، رفع. طيب الإرادة معنى. أصبحت الآن إيش؟ تستطيع تميز، تستطيع معنى تميز. فعند هؤلاء يثبتون ما يتعلق بالأمور المعنوية، وليس هذا في حسب. معناها أيضا الرحمة معنوية أو لا؟ الرحمة معنوية أو لا؟ لكن هي في عبادة تبع الحكمة معنوية، حتى هذا المغفرة. فهذه الأمور هي معنوية ولا إيش؟ لا يثبتونها، لا يثبتونها. فهذا يدل على أن هؤلاء يثبتون من صفات المعاني فقط سبع، على حد زعمهم، لأن الدليل العقلي دل عليها، يدل على هذا إيش؟ سبحانه ورحب يقسمون الصفات على تقسيمهم، فيقول صفات المعرفة لما تبدأ على معنى الوجود طائفة حيث نشرح ذكرنا العلم والحياة والقدرة هذا وصحة الصروة وطلع هذا يعدون هذا هذه السبب يسمونها صفات ايش؟ نعم هذا الثالث صفات المعنوية صفات ايش؟ المعنوية، ويقولون هي واسطة ثبوتية. واسطة ايش؟ ثبوتية. احسن تكتبون حتى يعني تفهمون هذه الامور. واسطة ثبوتية لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة ولا معدومة. ويعدون السبع الاولى ولكن بهذا الشكل، كونه حيا، كونه عليما، كونه قادرا، مريدا، سميعا، بصيرا، متكلما. فهذا تكرار للسبع الأولى أو لا؟ تكرار أو لا؟ تكرار لها. عرفت هذا؟ فتعريفهم لو نظرت في تعريفهم لوجدت أنه أمر لا يمكن أن يقبله الذهن والعقل. كيف يقول واسطة ثبوتية لا موجودة ولا معدومة؟ الذي نعرفه الشيء إما موجود وإما إيش؟ فإذا كان الشيء موجود فهو ليس بمعدوم، وإذا كان معدوم فهو ليس بموجود. فإذا ما فيه واسطة بين إيش؟ بين الموجود وماذا؟ والمعدوم. عرفت هذا؟ فإما موجود وإما معدوم. فهذا التعريف الذي هم جاءوا به في حقيقته لا يمكن أن إيش؟ أن يقبل أو يتصور ذهنا، لأن الذهن لا يتصور الأمر مع ضده. عرفت هذا؟ فلا يرفع النقيضين ولا يجمع بين النقيضين، فالشيء إما موجود وإما معدوم. فإذا كان موجود فهو ليس بمعدوم، وإذا كان معدوم فهو ليس بموجود. فإذا هذا التعريف ساقط. هذا التعريف إيش؟ ساقط. لأنه لو قال لك إنسان بعد أن سألته فلان موجود، فتقول موجود غير موجود، تقبل هذا الجواب؟ يا موجود يا غير إيش؟ يا غير موجود. عرفت هذا؟ فأنت لا تقبل هذا الجواب. لو أجابك بهذا الجواب هل تقتنع وتمشي؟ ها؟ أو تبدأ تجادل وتخاطب في إيش؟ في جوابه، فستقول له كيف موجود غير إيش؟ غير موجود. لكن لو قال لك فلان غير موجود انتهى الأمر وانصرفت. فإذا التعريف من حيث هو غير مستقيم. والعد أليس تكرار؟ ما الفرق بين إثبات صفة الحياة وإثبات كونه إيش؟ حيا. فهذه السبع تكرار لماذا؟ لما مضى. تكرار لماذا؟ لما مضى. الصفات السلبية، ما هي الصفات السلبية؟ طبعا اكتب التعريف حتى يسهل شرحه بعد هذا. يقولون في تعريفها ما دل على سلبي، هذا تعريف القول، ما دل على سلبي ما لا يليق بالله عن الله، ما دل على سلبي ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وجودي. ما دل على سلبي ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى إيش؟ وجودي. هذا تعريفه. نشرحه لك. ما دل على سلب يعني ما دل على نفي. ما دل على إيش؟ على نفي ما لا يليق بالله، يعني الأمور المنفية لا تليق إيش؟ بالله. عرفت هذا؟ ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، ينفع عن الله، لكن لا يدل على إيش؟ على معنى إيش؟ وجودي. كيف لا يدل على معنى وجودي؟ حتى لا يلحق بالصفات السبع إيش؟ الأولى، وهي صفات المعاني. ما هي صفات المعاني؟ ما دل على معنى وجودي قائم بالذات. فهذه الخمسة حتى يحترز من إلحاقها بالسبعة الأولى وضع هذا القيد، فقال لك من غير أن يدل على معنى إيش؟ وجودي. تعرف هذا إذا عرفت الخمسة عنده: القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. هذه كم؟ كم هذه؟ من يعيدها؟ القدم، أين؟ ومخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية والبقاء. فهو هنا لا يريد إثبات القدم صفة، وإلا لو أثبت القدم صفة للحق بإيش؟ بالسبعة الأولى، عرفت هذا؟ باعتباره أمر إيش؟ أمر معنى. لكن يريد هنا نفي الحدوث، يريد هنا إيش؟ فقديم يعني غير إيش؟ غير حادث. فلفظ القديم على حد تعبيره يدل على إيش؟ على إيش؟ إذا كان قديم فهو إيش؟ ضده الحدوث، عرفت هذا؟ فإذا البقاء ضده إيش؟ الفناء، وهكذا. في هذه الخمسة لا يريد الخمسة من حيث ما دلت عليه في نفسها، لكن يريدها من حيث ضدها، من حيث إيش؟ ضدها. فهو يريد بالقدم نفي الحدوث، لذلك يقول هنا في التعريف: ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، يعني أن لفظ القدم دل على إيش؟ على نفي الحدوث، أي سلب الحدوث. والبقاء دل على إيش؟ على نفي الفناء، نفي إيش؟ الفناء، وهكذا في هذه الخمس. فالشاهد من هذا أن هذه الخمس يسمونهم صفات منفية، صفات إيش؟ سلبية. فإذا إلى الآن كم حصيلتهم في الإثبات؟ لا، سبعة فقط، لأن السبعة التي ذكروها في المعنوية تكرار أو ليست تكرار؟ تكرار. وهذه الخمس في مقام النفي وليست في مقام إيش؟ الإثبات. بقي صفة واحدة يسمونها صفة إيش؟ النفسية. صفة ماذا؟ النفسية، وهي صفة إيش؟ الوجود. صفة ماذا؟ الوجود. هذه في تعريفها يقولون هي ما يدل على الذات من غير معنى زائد، من غير معنى إيش؟ زائد. فهو لا يريد هنا إيش؟ معنى الوجود، لكن يريد دلالتها على إيش؟ على عين الذات، تدل على معنى، تدل على الذات. فذلك سماها صفة إيش؟ النفسية. فينفي أن تدل على إيش؟ على شيء، إلا شيء واحد، هو إيش؟ أنها تدل على الذات. أنها تدل على ماذا؟ على الذات، لا يعني أنها تدل على معنى قائم في إيش؟ في الذات. فأصبح إلى الآن الحصيلة كم؟ سبع فقط، سبع فقط، عرفت هذا؟ لماذا؟ لأن المعنوية تكرار للمعاني، والسلبية أمر في باب النفي وليس في باب إيش؟ الإثبات. والنفسية إيش؟ لا تدل على إيش؟ أمر زائد على الذات، فإنما هي تدل على فقط إيش؟ على الذات وحدها، لا تدل على معنى قائم بإيش؟ بالذات. هذه عقيدة القوم، هذه عقيدة من؟ القوم. حتى إذا الآن تكلم وخاطب تعرف خلفية إيش؟ من تخاطب ومن يخاطب، فهمت هذا؟ فالأشاعرة المتأخرين لا يثبتون من الصفات في الحقيقة إلا كم؟ سبع صفات. أما العد الباقي فهذا إيش؟ لا وجه له. العد الباقي إيش؟ لا وجه له. وبينا عدم إيش؟ عدم يعني وجهته. فبالتالي لو قال لك شخص إن الأشاعر يثبتون 20 صفة، فتقول له تعال نتناقش، فلا تجد من 20 في هذا يصف لك إلا كم؟ السبع فقط، عرفت هذا؟ لأن السبع الأخرى تكرار، والخمسة السلبية إيش؟ نفي وليست في الإثبات، والنفسية ليس فيها إيش؟ أمر زائد على الذات، فهمت هذا؟ فإذا بعد هذا تفهم أن هؤلاء اقتصروا على السبع. لماذا؟ لماذا؟ لأن العقل دل عليها على حد إيش؟ على حد زعمهم، فلم يدل العقل عندهم إلا على هذه فحسب. فيقول لك هنا: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، ويجعل ذلك كله حقيقة، فهو يثبت هذه الصفات أو لا؟ يثبتها ويثبت أنها قائمة بالذات حقيقة أو لا، لأنه يقول في تعريفها ما دل على معنى وجودي قائم بإيش؟ بالذات. فيثبت هذه السبع ويثبت حقيقتها. فهمت هذا؟ فإن عرفت ما عند الخصم، عرفت ما عند ماذا؟ الخصم، تستطيع أن تحارب بنفس حجتي وبنفس سلاحي. عندك الآن مدخل بنفس سلاحي. فإذا كان هو يثبت هذه السبع وينازع في إيش؟ في المحبة والرضا والغضب والكراهية، ويجعل ذلك إيش؟ مجازا، ويؤوله، عرفت هذا؟ إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم إيش؟ والعقوبات، لأن هؤلاء يؤولون ما عدا هذه السبع. لكن هل تأويلهم في طريق واحد أو في عدة إيش؟ عدة طرق، عدة طرق. كيف هذه الطرق؟ قد يسأل سائل، هم يؤولون، وهذه التأويلات ستمر عليك في كتب التفسير على الأقل، وتمر عليك في شروح الحديث، وتمر عليك أحيانا في بعض المسائل في الفقه أو في أصول إيش؟ الفقه، فهي أمامك، ستمر عليك عند قراءتك للكثير من إيش؟ من الكتب. فيجب أن تدرك إيش؟ نوع إيش؟ نوع التأويلات. أحيانا يرجعون هذه التأويلات إلى السبع التي يثبتون، التي ماذا؟ يثبتون. فعندما يتكلم عن المحبة قد يرجعها لك إلى الإرادة من باب أنه لا حقيقة له، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلم منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن الحج يعني حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات. هذه تأويلات القرامطة والإسماعيلية الباطنية. وكان لهم دولة، كان لهم إيش؟ دولة، دولة العبيديين. وقيل لك ثانيا، نعم، أو نقف على هذا، لعلنا نقف حتى ما نطيل الوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هل يقال إن المعتزلة مفوضة في معاني الأسماء الإلهية؟ لا يقال، لأنهم ينكرون إيش؟ ينكرون معانيها أصلا، ينكرون إيش؟ معانيها أصلا. فهو ينكر لا يتردد، المفوض يعني يسكت، عرفت هذا؟ المفوض يقول الله أعلم بمراده، لكن هو يقول عليم بلا علم. هل هذا تفويض؟ عندما يقول عليم بلا إيش؟ علم، هل فوض أو نفى؟ واضح. نعم، الله أعلم.